حبي فلماذا كنت تخشى فلماذا كنت تخشى انت ماضي يا حبيبي بكرة نلقى الدنيا يا خير ونعيمة يا حبيبي حبيبي يا حبيبي.